يقول: هل من قام العبد حدا لم يقترفه العبد عتق عليه العبد؟ ابن سلم يقول: من قذف عبدا قيم عليه الحد يوم القيامة. الحديث صحيح. يقول: إذا جاوز المدبر الثلث هل يعتق؟ يستسعى للكسب ليعتق بقية ما بقي فيه من عبودية. مرق يقول: رجل عنده 14 ولدا، زوج 8 وأوصى لستة، بقي 200,000 ريال لكل واحد يتزوج به، هل تصح الوصية؟ ما تلزم الوصية، هذا من باب النفقات فتنقضي، ما يلزم. ولو أوصى إذا أجاز الورثة الوصية تنفذ، وإلا فلا. يقول: هل يجوز عتق الكافر؟ نعم. يقول: إن كان مجموعة شركة في عبد فاعتقه أحدهم فليسقط نصيب الباقين، أم يشتري العبد نفسه من الباقين؟ مثل ما أخبرناكم، إذا كانوا معسرين، إذا كان المعتق الأول معسر يعني ما عنده مال، فيبقى فيه من الرق بقدر ما يملكه الآخر. مثل لو كانوا 5 واعتق واحد، يقول يبقى 4 أخماس عبد، فيسعى لإكمال رقه العبد. يقول: هل العسل فيه زكاة؟ في حديث لكنه ضعيف، إن أخرج الشخص العسل فله ذلك، وزكاة العسل العشر تقريبا، من عند 10 قرب يخرج قربة. نعم. وتصحب كلب صيد. يقول: كيف يكون العتق في ذوي الأرحام من الذكور؟ يقدر أنه أنثى، فلو شخص عنده عم يقدر أنه أنثى عمة، فلا يجوز نكاح العمة فيعتق وهكذا. يقول: يلاحظ الآن المال أحظ الفقراء من الطعام لكثرة الحاجيات، فهل تخرج نقودها؟ أبدا، لأن نص صاع. نعم. يقول: هل يصح عتق العمة التي من رضاعها؟ لا، رضاع ما يدخل هنا، وإنما الرحم. يقول: هل المعادن يخرج ربع العشر أو الخمس ولا يشترط الحول؟ المعادن ما يشترط فيها الحول، مثل ما أخبرناكم يشترط النصاب ومقدار الزكاة فيه ربع العشر، مثل الذهب والفضة.